لكن لازم الواحد يتوارى عن عيون الناس، فاللباس لابد أن يواري السوء. ولذلك يا إخواني أنصحكم والله نصيحة، دير بالك بجوز هذا اللباس تروح صلاتك كلها. ولذلك ما ضر أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لجمعته، يعني لصلاته. خلي لك ثوب هيك وقت الصلاة بس، أو عباية اللي بحطوها فيها. أنا شوف بعض المساجد حاطين عباية بلبس زي موجودات هون، حط عليك عباية وصلي، البس البنطال هذا في الشغل لا بأس، مع أنه الأصل ستر العورة حتى أمام الناس كلها، لكن في الصلاة أشد. شرط من شروط صحة الصلاة لا تقبل الصلاة، ولا قرأت فتوى مرة بعدم صحة الصلاة بهذا اللباس بالمنطال، في فتوى يعني. أنا قلت لكم وأنتم حرين، اللي حاب أنه يظل على هذا وصلاته ما تنقبل هذا موضوع برجع لك أنت، أنت حر، أنا علينا البلاغ، اللهم أني قد بلغت. فشرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. الشرط الثاني استقبال القبلة، أن تقف مستقبل القبلة. موضوع القبلة تحديدها إذا كنت تستطيع تحديدها تحددها، لكن ما تستطيع كنت بصحراء وكذا فأينما تولوا فثم وجه الله. الشرط الخامس أو الرابع اللي هو دخول الوقت، فلا يجوز الإنسان يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى بعد ما خلص صلاة أذن بدك تعيد الصلاة، لأنه الشرط من شروط صحة الصلاة. أما كيفية الصلاة فيقف الإنسان بعد أن يجهز الشروط كلها اللي ذكرناها، فيقف ويستقبل القبلة وينوي النية تكون وين؟ في القلب بدون ما يتلفظ بلسانه، اللسان ما له علاقة، النية مكانها القلب، لأن المعنى النية القصد، القصد والقصد يكون في القلب. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية وقال نويت أن أصلي كذا وكذا وكذا، هذه النية تلفظ بالنية هذا يعني بيكون الإنسان عقبه في شيء. هل أنت كل ما بدك تعمل شغلة لازم تقول نويت أني حتى لغويا ما بت يعني ما بت بدك تشرب مي ونويت أني أشرب مي، بدك تقوم تروي تطلع نويت أني أذهب إلى البيت، كل عمل بنية صحيح إنما الأعمال بالنيات، لكن النية وين؟ في القلب. ما في داعي ظلك كل ما كل شغلة تقول نويت أصلي أربع ركعات فرض مستقبل القبلة خلف هذا الإمام، وجوز يقول الاسم الإمام فلان الفلاني فلان ابن فلان ابن فلان، وأنا يعني بدك بخلص الركعة الأولى وأنت قاعد بالستنوي قاعد، لا النية خلاص مجرد ما وقفت أمام باتجاه القبلة خلف الإمام، أو إذا كنت إمام خلص النية مكانك تستحضرها في قلبك أنك الآن بدك تصلي الفريضة، بدك تصلي الظهر في القلب كله، لو ما حكيت تكبير. شو رأيك نخلي الأسئلة بعد ما نخلص، لأنه بس نخلص هذا وبعدين نخلي نفتح مجال الأسئلة. فتنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر مع رفع اليدين بهذا الشكل، اليدين تستقبل فيها القبلة، ترفع الكفين إما أن تكون حيال أذنيك هكذا أو نحو حذو منكبي، حذو منكبي يعني زي هيك أو حيال أذنيك، لأن في ناس يقول لك هيك هيك لازم حط الأصبع الإبهام تحت الشحمة الأذن، إذا ما لامس شحمة الأذن يعني صلاته باطل، هذا كله غير وارد. هكذا تفتح الأصابع الله أكبر، وتضع اليمنى على اليسرى في أكثر من كيفية واردة، إما أن تضع الكف على ظاهر الكف اليسرى مع القبض على الرسغ هكذا، أو تضع الكف على الكف، أو في رواية يعني هيك على الرسغ والساعد، ثلاث كيفيات، لكن لابد أن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الوقوف لما تكون في حال القيام. وبعد ذلك تدعو بدعاء الاستفتاح، تقول في طبعا وارد أكثر من صيغة، أنت تأخذ إذا حفظتها كلها يفضل أنك أنت في كل صلاة تشكل تنوع، يعني الصلاة هاي مثلا تدعو بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك الدعاء، والصلاة الثانية مثلا صلاة العصر تدعو وجهت وجهي، الصلاة مثلا المغرب اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني هذه الأدعية إذا كنت حافظها تدعو كل صلاة بتحاول تنوع حتى ما يصير روتين،